واضح من دموعك مو حاسب رجوعك. تكابر ما تكابر أدري ما تعود، تكابر ما تكابر أدري ما تعود. دروح وداعة الله، الله موجود. دروح وداعة الله، الله واضح من دموعك مو حاسب رجوعك، واضح من دموعك مو حاسب رجوعك. تكابر ما تكابر أدري ما تعود. دروح وداعة الله موجود. ون تكابر ما تكابر أدري ما تعود. دروح وداعة الله الله موج. واضح من دموعك، واضح من دموعك مو حاسب رجوعك. لا تلطم. واضح من دموعك مو حاسب رجوعك. تكابر ما تكابر أدري ما تعود. دروح وداعة الله الله ما. سمعني سمعني تكابر نشمي. تكابر واضح من دموعك، واضح من دموعك مو حاسب. ايه واضح شباب ما شاء الله احكي حاسب. ايه ما شاء الله. تكابر ما تكابر أدري ما تعود. دروح وداعة الله الله موجود. تكابر ما تكابر ما تعود. ثقيل ثقيل ثقيل. جروح وداعة الله الله موجود. واضح من دموعك مو حاسب رجوعك، واضح من دموعك مو حاسب. تكابر ما تكابر أدري ما تعود. جروح وداعة الله الله موجود. تكابر ما تكابر أدري. ثقيل ثقيل. يديك يديك. جروح وداعة الله الله موجود. شفيت بعيون يحجاي هذا آخر لقاء. تقول قصيرة ليلتي وداعك، بس ليالي الفراق يطول. تسير بقافلة صبرك. هذا النص أغاتي. تسير بقافلة صبرك وتترك لي عذر مقبول. قوافل هم تمشي ويا مولي الطاف على المجهول. مولي الطف على المجهول. يا دمعي حلالك خليني على بالك، يا دمعي حلالك خليني. احكي احكي يا دمعي. يا دمعي حلالك خليني على بالك. دمي حجرك جمر يحرق بالخدود. جروح وداعة الله الله ما ود. واضح من دموعك، واضح من دموعك. تكابر أدري ما تعود جروحي وداعتها الله موجود تكابر تكابر ما ما شاء الله جروحي وداعتها الله الله موجود الشاعر السيد عبد الخالق المحنة شفت بعيونك حجاية هذا آخر لقاء تقول قصيرة ليلتي وداعك بس ليل الفراق يطول تسيري بقافلة صبرك وتترك لي عذر مقبول قوافل همتي يمشي ويا مولي الطاف على المجهول يا دمعي حلالك خليني على بالك يا دمعي حل هلا هلا خليني على بالك جميع حجرك جمور يحرك بالخدود دروحي وداعتها الله موجود واضح من دموعك واضح من دم مو حاسب صوتك صوتك واضح من تكابر ما تكابر أدري ما أي والله جروحي وداعت الله الله ما تكابر تكابر ما تكابر جروحي وداعت الله الله ما قبيل لا ود وترحل أشيء لك يا أعز ناسي أشيء لك يا أعز ناسي سؤالي ليجرح إحساسك قبيل لا يجرح إحساسي صيح قبيل لا يتيم لو صرت بعدك يتيم لو صرت بعدك من يمسح على راسي من يمسح على راسي عليلة واني حقي عليك أذكرك أدري ما ناسي أذكرك أدري ما ناسي جاوبني ضروري ويجرحني بشعوري جاوبني ضروري ويجرحني بشعوري يا بويا هالكلام اليوم مريود جروحي وداعت الله الله موجود واضح من دموعك واضح من دموعك مو حاسب رجوعك واضح من دموعك مو حاسب رجوعك تكابر تكابر ما تكابر أدري ما اي والله جروحي وداعت الله الله موجود تكابر تكابر ما تكابر خادم خادم جروحي وداعت الله الله موجود قبيل لا ودعك وترحل قبيل لا ودعك وترحل أسئلك يا أعز ناس يا حسين، أسئلك يا أعز ناس، أي سؤال يجرح إحساسك قبيل لا يجرح إحساس، وأن قبيل يتيمة لو صريت بعدك، يتيمة لو صريت بعدك من يمسح على فدوة فدوة روح لك، من يمسح على واس الحسين، من يمسح على علي أذكرك وأدري ما ناسي، جاوبني ضروري ويجرح لي بشعوري، جاوبني ضروري ويجرح لي بشعوري، يا أبويا هالكلام اليوم مريود، جروح وداعة الله الله موجود، واضح من دموعك واضح من دموعك، مو حاسب رجوعك ون واضح، هلا بيك دموعك، مو حاسب رجوعك، تكابر ما تكابر أدري ما تعود، جروح وداعة الله الله ما وجود، تكابر تكابر ما تكابر أدري وداعت الله الله ما وجود، رديت عمري بجفاك طول حياتي، كيف مأساتي بعد جسمي يا بويا صغير، ما يكفي الجراحاتي بعد جسمي يا بويا صغير، ما يكفي الجراحات باكر لو بكيتي عليك، انا باكر لو بكيتي عليك، انا احبك معاناتي، عصى موسى فلا تقدر تشطر بحر دمعاتي، يا مسافر دخيلك انحب ويخليلك، يا مسافر دخيلك انحب ويخليلك، اكابر لا تقيل لي وانت مفقود، جروح وداعة الله الله موجود، واضح من دموعك واضح من دموعك، مو حاسب رجوعك، واضح من دموعك ما شاء الله، مو حاسب رجوعك، تكابر ما تكابر، تكابر ما تكابر أدري ما تعود، جروح وداعة الله موجود، تكابر ما تكابر أجر ما تعود، روح وداعة الله موجود، بويا بويا أريد أنفض جروحي عليك حتى وياي تتألم، أريد أنفض جروحي عليك حتى وياي تتألم، أقول لك ليش ويش كم ليش خاف أحكي هوى تندم، حنيني ومن أقلك ليش أضيفا فوق همك هم وأعرف للحبيبي فراق إش ما رادي الشميل يلتم يا الغالي إش يصبرك لو أبكي على صدرك يا الغالي إش يصبرك لو أبكي أخيرا والكلام يطول ويزول دروح وداعت الله الله موجود واضح من دموعك واضح من دموعك مو حاسب رجوعك ما شاء الله واضح من دموعك مو حاسب رجوعك تكابر ما تكابر أدري ما تعود دروح وداعتا الله موجود تكابر ما تكابر أدري تعود خادم لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة أريد أنفض جروحي عليك حتى وياي تتألم أقيل لك ليش ويش كم ليش خاف أحكي هويتنا الدم حنيني ومن أقيل لك ليش أضيفا فوق همك هم وأعرف للحبيبي فراق إش ما رادي الشميل يلتم يا الغالي إش يصبرك لو أبكي على صدرك يا الغالي إش يصبرك لو أبكي على صدرك أخيرا والكلام يطول ويزود جروح وداعت الله الله موجود واضح من دموعك واضح من دموعك وينك نشمي واضح من دموعك تكابر تكابر ما تكابر أدري ما تعود جروح وداعت الله الله تكابر تكابر ما تكابر ما شاء الله جروح و بويا بويا فراقك ريح صر صر هب قلاع سبا حتى أحلامي ونمرود الهجور شب نار تحرق دم ويعظامي ولا عند الاسكندر سد ولا عند الاسكندر سد يمنع موجة آلامي وراكم أركض بلا شوق وحس الموت جدامي وحس الموت جدامي وحس الموت جدامي هاي آخر وصية لا تترك رقية هاي آخر هلا هلا لا صح هاي آخر هاي آخر أوصيك وكلامي وياك مقصود دروح وداعت الله الله موجود واضح من دموعك واضح من دموعك روح شاء الله. هلا بيك. واضح من دموعك وحاسب رجوعك، كابر ما تكابر انت مجروح. ايه جروح وداعت الله الله موجود. ايه تكابر ما تكابر ادري اي والله جروح وداعت الله الله موجود. يا ابويا فراقك ريح صرصر هب قلاع سباحة احلامي. بارك الله بيك بارك الله بيك حسيني، اجرك على الحجة ان شاء الله. فراقك ريح صرصر هب قلاع سباحة احلامي، ونمرود الهجور شبنا انتحر يقدم ويعظامي، ولا عندي اسكندر سد ولا عندي اسكندر سد يمنع موجة آلامي. وراكم أركض بلا شوق وحيس الموت قدامي، وحيس الموت يا عمي يا آخر وصية لا تترك. أوصيك وكلامي وياك مقصود. روح وداعت الله وداعت الله الله موجود. واضح من دموعك واضح تكابر ما تكابر تكابر ما تكابر أدري ما تعود. روح وداعت الله روح وداعت الله الله موجود. تكابر ما هلا بويا بويا عليك الزهر ريا الغالي. عليك الحسين اسمع اسمع اسمع هالبيت. عليك الزهر يا الغالي لحظة وياي تتأخر، أريد أخفى على ذراعك وبوسك بوس بالمنحة. عليك الزهر الغالي لحظة وياي تتأخر، أريد أخفى على ذراعك وبوسك بوس بالملح. يا بويا امنا ينظر الخنصر يا بويا من انظر الخمس احس دلع ليتفطر. قلت عمي القمر وياك معقوله يصيبك شر. قلت عمي القمر ويا معقولة يصيبك شر، ما يخلف وعوده لو طاحت زنوده، ما يخلف وعوده لو طاحت بعد ما ي فيك طلعت زنوده اشتقيل لو تقنطر صاحب الجود دروحي وداعت الله الله موجود واضح من دموعك كابر ما تكابر أجرمت تروح وداعت الله الله موجود تكابر تكابر ما تكابر أجرمت تروح وداعت الله عليك الزم ريا الغالي لحظة وياي تتأخر أريد أغفى على ذراعك أريد أغفى على ذراعك وبوسك بوس بي المنحة وبوسك بوس سبي المنحة يا بو يا أمنان ضري الخنصر يا بو يا أمنان ضري الخنصر أحس دلالي يدفع قلت عمي قلت عمي أنا قلت عمي القمار وياك معقولة يصيبك شر معقولة يصيبك شر ما يخلف وعوده لو طاحت زنوده ما يخلف وعوده شباب شباب اشتقيله لو تقنطر صاحب الجود دروحي وداعت الله الله موجود واضح من دموعك واضح من دموعك فدوا اروح لك واضح من دموعك وحاسب رجوعك تكابر ما تكابر ادري ما تعود جروحي وداعت الله الله موجود تكابر ما ما شاء الله نايم الليل ويلت بعيد عن عين تظن أقدر نايم الليل ويلت بعيد عن عيني عتابي بكثر شوقي عليك بس ما أقول ناسي بس ما أقول ناسي تعال أصبحت كوم جروح تعال أصبحت كوم جروح كل من شكل يا ذيني وانا اتأكدت منك اموتي وما تلاقيني اموتي وما تلاقيني بعد بعد على الحسين اجرك اموتي وما تلاقيني لو رحت من دي مين يسأل علي لو رحت من دي يسأل علي يا ابويا من يجي والباب ما مسدود بروحي وداعته واضح من دموعك.